نبهني أخي لأنها موجودة في نص عليه، وها هي وهذا محل ذكرها. هذه مسألة خطيرة والتي ينبغي تنبيه خاصة الشباب الذين يمزحون مع بعض أحيانا ويصنعون في بعض المقالب كما تسمى، نعم، فيأتي فيفزع أخاه أو صاحبه وهو لا يشعر. فإن كان على وضوء فأحدث بغائط أو بول أو ريح فلا يخلو الحال من فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن لا يدوم ذلك، يحدث وينتهي الأمر ويكون ويعود طبيعيا. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: فإن أحدث، كان على طهرة، فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم، يعني لم يدم الحدث ولم يصبح صاحب حدث مستمر، فعليه ثلث الدية. وسبق معنا أن مثل هذا لا يقال بالقياس ولا الاجتهاد، فهو مبني على بعض الآثار والظاهر فيه التوقيف. خطير، أمر خطير جدا، يمزح معه ثم هذا يحدث، يحدث أحيانا، وأحيانا نسمع بعض الناس يفزع صاحبه فيحدث فعلا. إيذاء باللسان يا شيخ. نعم، إيذاء باللسان، قد يؤذيه باللسان أو يفزعه يأتي من ورائه أو في هذا يحصل يخيفه منه. فقال لك: فعليه ثلث الدية. وقلنا أن هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، مثله لا يقال إلا بتوقيف، يعني بدليل، بنص، بوحي. قال: الحال الثانية وإن دام، يعني صار والعياذ بالله صاحب سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح بسبب هذا، قال: فعليه الدية. وهذه المسألة ذكرها قال رحمه الله: وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره، ولم يقل أو، أذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه. كم هذه؟ سبع. قال: فعليه سبع ديات. يا لطيف، سبع ديات، سبع منافع. قال رحمه الله: وأرش تلك الجناية، أي يجب عليه مع هذه الديات السبع لكل منفعة دية، يجب عليه أرش تلك الجناية. وما مراده رحمه الله؟ هكذا عبر المصنف رحمه الله، فقال: وأرش تلك الجناية. وعبارة الإقناع، قال: مع أرش الجرح. قال الشيخ منصور في الكشاف: إن كان، يعني يقول لك المصنف رحمه الله: إن من جنى على آخر فأذهب منفعة سمعه ومنفعة بصره وعقله ومنفعة شمه وذوقه وكلامه ونكاحه، وكان مع هذا كله جرح. وما أحكام الجراح؟ هي التي سيذكرها رحمه الله في الفصل التالي. فصل في دية الشجة والجائفة. الشجة اسم لجرح أو لجرح الرأس والوجه كالذكر الموضح والهاشم إلى آخره. فيقول لك: لو كان مع هذه المنافع التي أذهبها كان معها جرح، فيجب عليه الأرش أيضا. فهو يريد بذلك أن يدفع عن ذهنك توهما قد يطرأ، وهو أن الجاني في بعض الأحايين يذهب منفعة بعد جرح، كأن يضرب مثلا عقله، يضرب مثلا رأسه بشيء قوي فيجرحه، فيجرح الرأس فيذهب العقل. فهل نقول إنه يلزمه دية للعقل فقط لإذهاب عقله، أو نقول يلزمه دية لإذهاب العقل وأرش لهذا الجرح والشجة التي جاءت في رأسه؟ الجواب: عليه الاثنان، يعني عليه دية لإذهاب العقل وعليه أرش لتلك الشجة، فإن كانت موضحة ففيها خمس أبعرة إلى ما على ما سيذكره رحمه الله. فقوله رحمه الله تعالى: وأرش تلك الجناية، يعني أرش الجرح إن كان، كما قال الشيخ منصور، إن كان يعني إن وجد هناك جرح. ويؤكد هذا الذي ذكرته لك ما قاله في شرح المنتهى، في المنتهى نفسه، حيث يقول: ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته. فالأرش لا يدخل في الدية. ثم قال الشيخ منصور رحمه الله شارحا: كما لو شجه فذهب بها عقله فعليه دية للعقل وأرش للشجة، لأنهما شيئان متغايران، أشبه ما لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره. قال المصنف رحمه الله: وإن مات من الجناية، يعني من هذه الجنايات، الجناية التي فعلها مما سبق، فعليه دية واحدة، يعني إن كان قتلا خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد كما سبق بيانه. فأنت تلاحظ هنا أن هناك فرقا بين أن يذهب هذه المنافع ويبقى الإنسان حيا، فإنه يستحق حينئذ سبع ديات،